بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو الله الخالق البارئ يسبح له ما في السماء صدق الله العظيم الفاتحة.